بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، كتاب الأدب، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن في كتاب الأدب، كتاب حقوق الوالدين وبرهما وبر من يصل إليه إذا مات إلى آخره. يقول رحمه الله: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب بن الكسائي، نعم، وهب بن جرير يعني، قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن سعيد بن أبي راشد، قال حدثنا يعلى بن عامر قال أنه قال: جاء الحسن والحسين يصعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. يقول يعلى بن راشد، نعم بن راشد اسمه عامر، يعلى بن عامر الصحابي رضي الله عنه، قال: إن الحسن والحسين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فضمهما وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. معنى مبخلة يعني يبخلونك الإنسان، لصار عندك أولاد وبنات ما تنفق أموالك ولا حتى الزكاة ممكن تبخل بها، علشان تقول إذا بنفق على بناتي وبنفق على أولادي. ومجبنة في الحرب ما تتقدم تحارب، يقول: ما أنا ما أقتل وأنا وراي بنات وراي أولاد. فهذا معنى قوله مبخلة، يعني يبخلونك الإنسان، يعني يجرونك إلى البخل غصبا عليك، لأنك تقول: أريد الأمال هذا لي ولأولادي ولبناتي، ليش أعطيها الناس؟ وكذلك الشجاعة، تفقد الشجاعة لأجل تقول: أنا ليش أقتل وأنا وراي بنات وأنا ما أنا راح أقاتل وأنا راح ولا راح أجاهد. فهم مبخلة مجبنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي، سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن علي، ويذكر عنه أنه قال: صغر الله من صغرني، من سعيد بن مسيب، سيب الله من سيبني. لكن العلماء يمشون على هذا، موسى بن علي وسعيد بن مسيب، ما يدعون ولا ما يدعون، جميع علماء أمة محمد بهذا الشكل. قال حدثنا موسى بن علي قال حدثنا سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك. يقول: سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ يقول سراقة بن مالك بن جعشم: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ نعم. ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسم غيرك. ابنتك يعني أفضل الصدقة أن تصدق على ابنتك الإنسان، لأن مردودة ليس لها كاسب إلا أنت أبوها. فين تروح؟ ابنه هذه عورة. الرجل قد يجد مثلا يروح يشتغل عند الناس، يشتغل هنا رجل، الولد ولد خلاص ذكر، يروح يشتغل عند مؤسسة، يشتغل عند تجارة، يشتغل عند وزارة، يشتغل هنا. لكن البنت لا، ما تقدر تطلع بيتها، لابد أن والكاسب أنت، أنت الكاسب لها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من يمون، أكبر جريمة أن تضيع الإنسان من يمون، أكبر جريمة أن تضيع من تمون الإنسان، وهو أولادك الصغار وزوجتك تتركهم وتضيعهم ما تنفق عليهم الإنسان. هذا فالإنسان أنه ينفق على بناته سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ولكن الرسول صور بواحدة ومثل بواحدة لأجل الإنسان يعطف على البنات كلها. ولهذا سيأتي العدد، عدد البنات سيأتي إلى الدخول في الجنة. يقول: ابنتك لا كسب لها إلا أن ابنتك عورة، فين تروح؟ الولد يروح يمين يسار، لكن هي عورة، فين تروح؟ أنت الكاسب لها، وأنت المطعم لها، وأنت لهذا لها أجر كبير، ولك أنت أجر كبير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بش عن مسعر، أخبرني سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف قال دخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة معها ابنتان لها فعقتها ثلاث تمرات فعقدت كل واحدة منهما تمرة ثم صدعت الباقية بينهما قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ما عجبك لقد دخلت به الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا المسعر بن كدام قال سعد بن إبراهيم حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن البصري قال عن صعصعة بن مالك قال عم الأحنف بن قيس قال دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان لها. يقول صعصعة عم الأحنف بن قيس يقول أن دخلت امرأة على عائشة وبين كتفيها ابنتين صغار فقامت عائشة رضي الله عنها وأعطتها ثلاث تمرات أعطت كل واحدة منهن واحدة وأرادت أن تأخذ الثانية ولست بالعن الثانية ومدني يديه لأمهن تعالى الله وتقدس تعالى الله فقسمتها بينهم إذا بتأكلها هي أول بتأكلها مدت جعلتها تريد ما يلي فمها تبي تاكلها ما وعت الا بنيتها يدين كل هذه تمد يدها الله الله بلعن التمر ومدن يديه لامهن الثانيه من الجوع. ثم بكت عائشه رضي الله بكت لما دخل الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرته بذلك فقال لا تعجبين عائشه لقد ادخلها النار ادخلوها الجنه ادخلها الثنتين البنات الجنه ادخلنا الام الجنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا ابن المبارك عن حربلة بن عمران قال سمعت أبا عشانة المعافري قال سمعت عقبة بن عامري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثنا قال سمعت أبا عشانة المعافري يقول سمعت أبا عشانة العافري المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول عقبة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان له ثلاث بنات فصبر على لأواهن وجهدهن وكساهن وأطعمهن وسقهن وكساهن من جدته يعني موجودك الإنسان من جدته يعني موجودك من اللي تحصل من طعامك اللي تأكل تطعمهن ومن لباسك اللي تستطيع تعطيه اللباس تلبسني إياه من موجودك من جدتك إلا كنا إلا أدخلناه الجنة. نعم. إلا كنا له حجابا من النار يوم القيامة نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا علي حسين بن حسن حدثنا ابن المبارك عن فطر عن أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عن فطر بن خليفة قال حدثنا عن أبي سعيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما إنسان له ابنتان يحسن إليهما ويربيهما حتى يدركا إلا أدخلاه الجنة نعم. قال رحمه الله حدثنا على عباس بن الوليد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا سعيد بن عمارة أخبرني الحارث بن النعمان سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عن عباس بن الوليد قال حدثنا علي بن عياش. علي بن عياش قال سعيد بن عمارة. حدثنا سعيد بن عمارة قال حدثنا الحارث بن النعمان. الحارث بن النعمان قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. يقول أنس رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. لا شك أنك إذا أكرمتهم الإنسان بما تستطيع الإنسان وأحسنت أدبهم رحين يصير نور, يصير النور لك في حياتك وبعد موتك. بعد موتك يدعون لك ويضحون ويحققون ويدعون لك, وفي حياتهم أيضا يخدمونك ويرعون حقك ويفهمون ما آدابك, يفهمون ما عليهم لك من الحقوق إلى آخره. فإذا أدبتهم وأحسنت أدبهم نفعوك في الدنيا والآخرة. نعم. باب حق الجوار. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب حق الجوار. باب حق الجوار. انتهينا من حقوق الوالد والوالدة. يقول هنا والبنات. يقول باب حق الجوار. انتقلنا إلى الجوار. حتى الجار له حقوق عليك الإنسان, والجار 40 دارا من كل جانب. يعني هنا 10 وهنا 10 وهنا 10 وهنا 10 من كل جانب, لكن الأقرب فالأقرب هو اللي مسؤول عنه يوم القيامة. أنت يا الجار حتى عن كونه ما يصلي لازم تأمره بالصلاة. جارك شوفوا ما يصلي ولا أولاده, تأمره وتنهاه ما استطعت ولا تجحف عليه ولا تغضبه, مره بالمعروف أنه لأنه تعلق بجاره يوم القيامة. يا ربي رعاني هذا على منكر فلم ينهني, رعاني هذا على منكر فلم, إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا سمع نافع بن جبير. سمع نافع بن جبير يقول يخبر عن أبي شريح الخزاعي. يخبر عن أبي شريح الخزاعي عمرو اسمه عمرو بن شريح قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وله قصة مع مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة. أبو شريح رحمه الله عمرو بن شريح له قصة مع مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة لمعاوية بن سفيان, لا أميرا ليزيد بن أبي سفيان, حين أرسل الجيوش إلى مكة, يرسل الجيوش الثقفي الحجاج الثقفي وغيره يهدمون الكعبة ويقاتلون. قال فلما رأى الجيوش ترسل قام أبو شريح هذا قال أيها الأمير سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن مكة هي لا يفسد فيها دم ولا يعضد شجر ولا يفسد فيها دم. قال نحن أعلم بك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدم عليه, أما هذا فقد أدم على خلاص, أنت نصحت وأمرت ونهيت خلاص أديت اللي عليك, كتب لك أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قبل أو ما قبل ما لك شغل. المهم قال أما هذا فقد أدم عليه. أبو شريح رضي الله عنه قال حتى قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, يعني يومه وليلته. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي نسخة وليصمت. هذه الثلاث هي من الدين. أولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, جاك ضيف يومه وليلته أطعمه وإلا يأخذ من مالك بالقوة غصبا عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت رأيت شيئا, رأيت اثنين يتنازعان, قل خير بينهما, أصلح بينهم ولا أتركهم ولا أسكت أحسن لك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو أسكت. أما أصلح بينهم وأعطهم ما تريد ما من الشريعة, ما تعرف من الشريعة, تكلم ما تعرف من الشريعة بين الاثنين وأصلح بينهم, وإلا أترك هذا لا تقول لك تزيدهم شر. يقول ليه هذا تضرب هذا, ليه يضربك هذا, ليش هذا يتكلم عليك, ليش هذا, أنت أتركها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت, أصمت أحسن لك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان حا وحدثنا محمد بن رح أنبأنا علي بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حاء حاء وحدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال جميعا عن يحيى بن سعيد جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبي بكر بن محمد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرة عن عمرة بن سعيد بن سعيد أو بن أسعد قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول إن يقول أن جبريل ما زال يوصيني بالجار أحسن إلى جارك افعل بجارك اعمل كذا بجارك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني يجعله وارثا لمالي مثل أولادي يجعله ولد من أولادي يورثه حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة ما يوصيني بالجار جبريل عليه الصلاة والسلام كل ما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بالجار وقال أوصي أمتك بجيرانهم حتى ظننت أنه سيورثه يعني يجعله مثل الأولاد يرث من مالي كما يرث أولادي ولكن ما حصل ظن الرسول لكن ما حصل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق قال عن مجاهد عن مجاهد بن جبر قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل أو لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيجعله من أولادي ويرث من مالي ظننت لكنه لم يحصل هذا. باب حد الضيف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة ولا يحل له أن يصوي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاثة أيام ومن أنفق عليه بدا ثلاثة أيام فهو صدقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب حق الضيف باب حق الضيف. الضيف إذا نزل بك الآن إذا نزل بك ضيف لكن السؤال هنا إذا كان في فنادق والرجل غني يستطيع أخذ غرفة بفندق فهل يجوز أن يحرج أخاه المسلم وينزل عليك ضيف؟ يقول إذا كان محتاج ولا يستطيع يذهب إلى الفنادق أو ما وجد شيء غرفة في الفنادق فله أن يستضيف أخاه المسلم الذي يعرفه جائز هذا وضيافة يوم وليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي شريح الخزاعي عن أبي شريح الخزاعي أنه أن النبي عليه السمع من النبي عليه الصلاة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه وجائزته الواو احتاج الظاهرة مقحمة جائزته وش جائزته يوم وليلة حتى لو ما استضفته لو ما عطيته ضيفته فله أن يأخذ بالقوة يأخذ من مالك إن استطاع بالقوة لأن هذا حق من حقوقي وانت ما ضيفتني فلي حق عليك. أما أن تعطيني إقراي يوم وليلة ولا أنا أخذ من مالك بالقوة حصلت شيء من مالك خذه خذه وكله خذ شيء من ماله وبيعه وكله حلال لك الإنسان ولا يحرج أخاه المسلم يقعد ثاويا عنده ويحرجه يعني عاد أنت الضيف أعطيتك أنا كرامتك يوم وليلة ما يجوا تحرجني ولا يجوا تجلس عندي، قد ضيق علي الإنسان وعلى نسائي، قد يكون البيت ضيق أو البيت ما فيه مكان للضيف، فلا تحرجني يوم وليلة، أعطيتك جراك يوم وليلة، إذا لابد من شيء فثلاثة أيام والباقي صدقة عليك. الباقي لا يمكن تجلس عند أخيك المسلم تحرجه وتزرمه، لأن الإنسان عنده نساء عنده كذا عنده كذا، فلا يمكن أن تحرجه الإنسان تجعله في حرج، إن خرجت لازم النساء يهجن ويتغطن ويروح، وإن دخلت كذلك وفلان فلان ما يجوز هذا كله. لكن إذا كان ولا بد ثلاث أيام فقط، بس الضيافة التي تجب يوم وليلة، إذا ما عطاك إياها تأخذها بالقوة، وثلاث أيام لك ضيافة، وما عدا فهي صدقة عليك. ولا يجوز المسلم أن يثوي عند أخيه ويحرجه وهو نساء، دخل فلان واخرج نساء، اخرج فلان واخرج نساء إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليس بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما ترى في ذلك؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير، عن أبي الخير عبد الله قال عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نحن نذهب ترسلنا غزاة أو مسافرين أو رسل ترسلنا وننزل على ناس من الأعراب أو ناس من غير الأعراب يرفضوا أن يضيفونا، فماذا تأمرنا بهذا؟ إيش تأمر يا رسول الله؟ قال إذا نزلتم بقوم فأعطوكم ما يكفيكم خلاص يكفي، إذا نزلتم بقوم وأعطيكم قراكم يوم وليلة يكفي، وإن لم يعطوكم فخذوا من مالهم ما يكفيكم أيضا، خذوا بالقوة من مالهم، حصل غنم خذ الغنم واذبحها وكلوها أنتم وحلال لكم، تجد مثلا طعام خذ طعام وكله بدون استأذنهم، لأن هذا حق من حقوقك إذا رفض أن يقريك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن اقتضى وإن شاء ترك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر قال عن الشعبي عامر قال حدثنا عن المقدام بن أبي كريمة، المقدام بن معدي كرب، كريمة ما في الرواة كريمة، المقدام بن معدي كرب الزبيدي من اليمن يماني أصله، المقدام بن معدي كرب، كريمة ما في الرواة كريمة مطلقا، فصححوا نسخكم إن كان بهذا الشكل، صححوها كل من نسخته كريمة ما هي المقدام بن معدي كرب الزبيدي فهي غلط، كل نسخة فيها كريمة فهي غلط، صححوا الكتاب وليس في الرواة كاملة، ليس في رواة الحديث جميعا، المقدام بن معدي كرب هذا الصحيح الصحابي رضي الله عنه، أما كريمة فليس في الرواة كريمة مطلقا، وليس في الرواة إلا ثلاث أنفار، المقدام بن معدي كرب واحد، والمقدام بن كذا واحد، وثالث كلهم ما في كريمة إطلاقا، ما في الرواة إطلاقا، تجد التقريب ما فيه إلا مقدام بن معدي كرب، تجد التهذيب مقدام بن معدي كرب، جميع أسماء الرجال ما فيه إلا مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي. يقول المقدام يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن اقتضى وإن شاء ترك. يقول المقدام رحمه الله رضي عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان نعم ليلة الضيف نعم واجبة، ليلة الضيف واجبة يعني يوم وليلة واجبة، هذه واجبة وجوبا على صاحب البيت، فعاد أنت الضيف إن شئت إذا أصبحت ما أعطوك شيء فلك أن تأخذ ولك أن تترك، أنت حر، لك أن تأخذ من مالهم بالقوة ولك أن تترك، أنت حر كيف. فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن أصبح بفنائه ما أعطاك شيء فهو دين على صاحب البيت، أنت صاحب الدين، إن شئت أن تأخذ دينك وإن شئت أن تترك. نعم. باب حق اليتيم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرج حق الضعيفين اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمراه. وقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب حق اليتيم. باب حق اليتيم. اليتيم في البيت أمانة بيد من هو في يده. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال عن ابن عجلان. عن محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحرج حق اليتيم الضعيفين اليتيم والمرأة. المرأة ضعيفة بنت ناس جيتك من بيت أهلها إلى بيتك فهي عورة عندك ومأسورة كأنها مسورة كأنها مأسورة عندك لأنها جاتك من بيت إلى بيت آخر فهي ضعيفة عندك وليس لها أمر ولا أغناء ولا قوة ولا شيء. يعني في إمكانك الإنسان أن تظلمها وفي إمكانك أن تحسن إليها وترفق بها لأنها زوجتك والعشرة مأمور بها شرعا. العشرة المعروف العشرة بالمعروف مأمور بها شرعا. عاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. والرسول وصى بها في عرفة قال إن النساء عوان عندكم يعني أسيرات مربوطة عندك في البيت. الإنسان بثلاثة أربطة مربوطة عندك بثلاثة أربطة الأولى والثانية والثالثة. إن طلقتها الأولى انحلت عقدة, إن طلقتها الثانية انحلت العقدة الثانية, إن طلقتها الثالثة انحلت عقدة النكاح كله انحلت وراحت لأهلها. لكن أنت عندك المرأة مأسورة بثلاث رباطات كأن المناقة كأنها ناقة مربوطة رجليها بثلاث أربطة. فالمرأة كذلك إنهن عوان يعني ما أسيرات عندكم فارفقوا بهن فهما ضعيفين. اليتيم ضعيف عندك الإنسان أخوك أو ابن أخيك أو ابن أختك أو ابن عمك يتيم عندك تحسن إليه. وكذلك المرأة مأسورة عندك مربوطة عندك فأحسن إليها أيضا لأنها ضعيفة لا تقدر تدافع عن نفسها وإن كانت سيرة النساء لكن ما تقدر تدافع. المرأة ضعيفة مهما كانها. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك. ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان قال عن زيد بن أبي عتاب. عن زيد بن أبي عتاب قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. أخوك الإنسان مات أبوك وعندك صغار له إخوان لك أو ابن أخيك أو ابن أمك أو ابن أختك أو ابن كذا يتيم في بيتك الإنسان. خير بيت في المسلمين بيت يتيم بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. نعوذ بالله يساوي يضرب ولا يلعن ولا يشتم له هو يتيم ما بيده حيلة ولا بيده شيء. يتيم عندك ضعيف مساكين ولا تشتم ولا تنم تعال قل كذا تعال رح كذا تعال أحسن إليه أحسن لك الإنسان وارفق به يدخل في الجنة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء بن أبي رباع عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن كان ليله كان كمن قام ليله وسام نهاره وغدا ورعى شاعرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن. حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. اسماعيل بن ابراهيم قال عن عطاء بن ابي رباح. عن عطاء بن ابي رباح قال حدثنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عال ثلاثة أيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره. قام الليل وصام النهار وغدا شاهرا سيفه ورأى الجيوش المسلمة. غدا شاهرا سيفه يعني أفضل من اللي شاهرا سيفه ورأى المسلمين ورجل يقاتل، وأفضل من قام الليل وأفضل من صام النهار. من هذا؟ اللي عال ثلاثة أيتام. وكنت أنا وهو كهاتين، وألصق الاثنين ألصق الثنتين فهو أختان في الجنة، أختان هذه وهذه في الجنة، أخوان في الجنة. نعم. باب إماضة الأذى عن الطريق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبان بن السعمة عن أبان بن سمعة عن أبي الوازع عن أبي الوازع سمعه ولا ضمغة لا سمعته ها عن أبان بن سمعة سمعة أيوة سمعة مضمغة لا مضمغة طيب حدثنا وكيع عن أبان بن سمعة عن أبي الوزع الراسي راسبي عن أبي بردة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إزالة الطريق إزالة الأذى عن طريق المسلمين. لاحظ إخواني إزالة الأذى عن طريق المسلمين، شجرة حجر غيره حتى الآدمي إذا كان يؤذي المسلمين فمن واجب الحكومة أن تنزعه. آدمي متول أمر من أمور المسلمين ويماطل بالمسلمين وحجر عثرة في طريق المسلمين يجب على الحكومة أن تزيله، لأن هذا من باب الأذى، هذا من باب الأذى. كل إنسان متكلم لا شك أن الحكومة لها أجر كبير عند الله، لأن إزالة الآدمي الذي في طريق المسلمين أعظم من إزالة الغصن وإزالة الحجر وإزالة التراب وإزالة أعظم أجر عند الله تعالى وتقدس. فتؤجر الحكومة حينما تنتبه للناس الذي في طريق المسلمين واقف في طريق المسلمين حجر عثرة، كل من جاء ما مشى له طريق، كل من جاء رفض أن يمشي له طريق، كل ما وهو يستطيع أن يمشي طريق الناس وأن يسهل الطرق للمسلمين لا سيما أهل الحاجات. فهذا لا شك أن إزالته من الحكومة لها أجر عظيم عند الله، وأن إزالته أجر، وأن إزالته لا للمسلمين مصلحة في كونه يزال عن مكانه ويطرد طردا من طرد الكلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا وكيع وكيع بن جراح قال حدثنا عن أبان بن سمعة أبان بن ضمغة أو سمعة الله أعلم قال حدثنا عن أبي الوزير عن أبي الوزير قال عن أبي الوازع عن أبي الوازع قال عن أبي بردة الأسلمي عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يقول أبو برزة قلت للرسول عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يفيدني في دنياي وفي آخرتي. قال أزل الأذى عن الطريق. الله أزل الأذى عن الطريق، غصن شجرة في طريق شيله، الحجر في طريق شيله، أي شيء يؤذي الناس ويضرب في رجولهم أزله الإنسان. أزال شخص شجرة أو غصن شجرة أزاله عن الطريق فشكر الله له ودخل الجنة بسبب هذا الغصن. فإزالة الآدمي الذي في طريق الناس لا شك أنه يدخل الإنسان الجنة. فالحكومة ينبغي أن تنتبه إن شاء الله، ينبغي أن تنتبه لجميع من هو في طريق المسلمين وجاء وصير الحجر عثرة في مصالحهم وفي حاجاتهم، يجب أن يزال من الحكومة. وسيأتي ذلك إن شاء الله، وسيأتي ذلك فيزال كل شخص صاير الحجر عثرة في طريق المسلمين وحاجاتهم، يجب أن يزال هذا، لأن إزالة من هو في طريق المسلمين وحاجات المسلمين وهم محتاجين إلى هذا أنه حجر عثرة، إزالة أكبر عند الله من إزالة الشجرة، إزالة الغصن وإزالة الحجر، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على طريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا أبي صالح أبي صالح السمان قال حدثنا أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يقول للرسول أيوة أيوة عن أبي هريرة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في الطريق شخص شجرة في طريق المسلمين فأزاله شخص فشكر الله له شكر الله له هذا الغصن فأدخل الجنة بسبب هذا الغصن. لاحظ يمكن ما يدخل الجنة لولا إزالة هذا الغصن. شوف عظمة هذا العمل عظمة ما من يزيل اللي في طريق المسلمين عظمة وعظم أجره اللي يزيل اللي يؤذي المسلمين وفي طريقهم حجر عثرة لا شك أنه عند الله كبير كبير جدا يرفع يرتفع به درجات عند رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن محزن عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها العزى ينحى عن الطريق ورأيت في سيء أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال حدثنا عن واصل عن واصل بن عطاء قال مولى أبي عيينة واصل مولى أبي عيينة قال عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل قال عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال حدثنا عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عرضت علي أمتي بأعمالها يقول يقول أبو ذر الغفاري يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي أعمال أمتي عرضت عليه في المنام أو عرضت عليه حينما عرج إلى السماء به إلى السماء أو عرضت عليه هذا الحديث له معارض أصح منه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن له معارض في الصحيحين معارض له في الصحيحين ومعارض وحديث الصحيحين لا شك إن كان هذا ثبت فهو ناسخ له وإن كان ما ثبت فلا حاجة لنا به. فالشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم ولم يذكر عليه الصلاة والسلام هل عرضت عليه مناما وهو المتوقع يعني أنها عرضت عليه أعمال أمتي السيئات والحسنات في النوم وما في وعرضت عليه حينما أسري به لا شك في هذا فقال عرضت عليه الحسنة نعم عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها العزى ينحى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي أمتي أعمالها الصالحة والسيئة يعني عرضت عليه الأمة أعمالها حسناتها وسيئاتها وعرض علي فيما عرض الشجاع الغصن ينحى عن الطريق أو الحجر ينحى عن الطريق أو الرجل الذي مثل الحجر الذي يعثر المسلمين به ينحى عن الطريق عن عمله حتى يصلح الناس ويمشي الناس في طرقهم. نعم. ورأيت في سيء أعمالها النخامة في المسجد لا ورأيت في سيء أعمالها النخامة تنخم في المسجد لا حول ولا إنسان مثلا يدفل في أرض المسجد أو في جدار المسجد المسجد يعلى للطيب والبخور والصلاة والذكر وقراءة القرآن وأن ينظف وينزح حتى إن جارية كانت تقوم المسجد وماتت ولم يخبر الرسول بها احتقارا لها فعظم شأنها الرسول عظم شأن وغضب لماذا لا أخبرتموني فذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها انظر جارية مملوكة تقوم المسجد عظم شأنها عليه الصلاة والسلام لأنها تقوم المسجد وتنظفه فالنخامة لا شك أنها جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب سواء في أرض المسجد أو في جدار المسجد لا يجوز المسلم أن يتنخم أو يدفل في جدار المسجد أو في أرض المسجد أي مسجد من المساجد كل المساجد سوا سوا ولهذا غضب لما رأى نخامة في جدار المسجد غضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده عليه الصلاة والسلام وجعل مكانها طيب المسجد للطيب تطيب الإنسان لك أجر عظيم ولهذا المجمر ويقال له المجمر طلع درجات في الجنة لأنه يجمر المسجد يجيب بخور ويجمر المسجد يمشي في مدخلة وفيها عود يمشي فيها يمين ويسار دخل الجنة بسبب تجمير المسجد يعني تبخير المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام وعرضي في معرضة من سيئات أعمالهم النخامة في المسجد عاد هذا العرض الذي عرض إن قلنا أنه حين أسري به ما ذكر هذا مع المع في الإسراء حينما ساق رضي الله عنه مالك بن عامر بن صعصعة ساق حديث حديث المعراج حين أسري به وحين عرج به للسماء وما عرض إليه في الجنة والنار وما شاهد في ممشاه في هذا الإسر المعراج كله ذكره لنا مالك بن عامر بن صعصعة في تفسير سبحان الذي أسرى بعبده أول التفسير. ما ذكر هذه الأعمال السيئة والحسنة إلا أنه قال رأيت ناس معلقين بكذا ورأيت نساء معلقات بكذا ورأيت موجودات ليس فيها أعمال أمتي سيئات وحسنات ليس فيه, إنما يذكر أشخاص أشخاص معلقين بشعورهم وأشخاص بطنه مثل الحجر وأشخاص يرمى بحجر ثم يذهب ثم يأتي ثم بفم إلى آخره. ذكر أشخاص الأعمال ما ذكرها في الإسراء والمعراج في حديث مالك بن عامر بن صعصعة رضي الله عنه على تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالظاهر هذا الحديث له معارض صحيحين. ما هو؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الناس يحشرون على حوضي, الناس جميعهم أمة محمد تعرض كلها كافرها وسيئها تعرض على حوضي علي حوضي, وهو جالس على كرسي عليه الصلاة والسلام الكرسي اللي كان يخطب عليه في المدينة يوقف عليه يوضع له عند الحوض ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام. فتأتي أمة محمد تتزاحم أفواج أفواج يقول عليه الصلاة والسلام فتأتي الملائكة جهنم ومعها سياط من نار فتذود فرق منهم كبيرة أمة منهم كبيرة. فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي, فيقولون إنك لا تدري إنك لا تدري, لاحظ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري, لأن رأيت رؤيا ولا في الإسراء ولا في النوم ما رأيت شيء, إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد. ارتدوا عن دينهم وبدلوا الدين وارتدوا عن الإسلام وخرجوا من الإسلام وكفروا بعد إيمانهم لا تدري, هذا الشاهد لا تدري ما أحدثوا بعدك, أنت ما تدري عن شيء لأن هذا غيب من غيوب الله تعالى وتقدس, فلا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول لهم سح بعدا وسحقا بعدا وسحقا يدودون أمم أفواج أفواج لا تدري ما أحدثوا بعدك, كفروا بعدك وتغيروا دينك وبدلوا الدين واتخذوا الرجال يعبدونهم من دون الله والأصنام يعبدونها من دون الله واتخذوا الطواغيت واتخذوا كذا, المهم ارتدوا عن دينهم وغيروا دينك وبدلوا دينك. فأقول سح بعدا لهم وسحا بعدا لهم وتأخذهم زبانية جهنم إذا تردهم إلى جهنم. أمم يصرفون عن الحوض حينما يرد الناس عن الحوض ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام شوفونه وشوف العين جالسا على الكرسي عليه الصلاة والسلام ويعرفهم هو يعرفهم وهم يعرفونه وينظرون يا رسول الله يا رسول الله نحن أمتك يا رسول الله ويقول هلموا مرحبا بهذه المرحبا مرحبا هلموا هلموا. لكن يأتي أناس ويصرفون عنهم حينما يقول هلموا يؤخذون عنه فيحزن عليه الصلاة والسلام ويقول أمتي أمتي, فيقال لك لا تدري لا تدري ما أحدثوا بعدك, ارتدوا عن الإسلام وغيروا دينك وبدلوا الكفر بالإيمان, بدلوا الإيمان بالكفر وبدلوا الإسلام بالشرك الأكبر وبدلوا وبدلوا لا تدري ما أحدثوا بعدك ما تدري أنت ما تعلم الغيب. فيقول بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا. نعم هذا الحديث في الصحيحين ناسخ لجميع الأحاديث التي فيها أن الرسول عرض عليه أعمال أمته. نعم باب في صدقة الله. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستواعي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل صدقة الماء. باب فضل صدقة الماء أن تجعل ماء في الشارع يشربون الناس صلى الله عليه وسلم, تجعل ماء يشربون ثلاجة تجعلها في الشارع يشربون الناس منها أو في الطريق وأنت على بير تجعل بركة يشرب أنت عندك حديقة والناس يمرون مع هذا الطريق, تجعل الإنسان حوض وبركة تشرب الإبل ويشرب الهوامل ويشرب الطيور ويشرب الطرقات ويشرب المسافرون كلهم يشرب من هذه الطريقة فيدعون لك الإنسان. أفضل شيء الصدقة بذل الماء, بذل المال للمسلمين الذين يشربون منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا هشام الدستواي أو صاحب الدستواي يسمى الدستواي كل واحد قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال صدق الماء. يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه أني قلت للرسول عليه الصلاة والسلام أي صدقة أفضل يا رسول الله؟ قال سقم الماء، سقم الماء، اجعل ماء على طريق الناس يشربون منه لو قليل، كل من مر شرب ودعا لك، كل من مر شرب ودعا لك. وإذا كنت في حديقة اجعل بركة برة اشرب منها الطيور والهوام والناس والمسافرون يدعون لك أيضا. وإذا كنت في بير في الصحراء اجعل بركة مثلا أو شيء من هذا ويشربون الناس منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربا؟ قال فيشفع له. ويمر الرجل فيقول أما تذكر أنا ناولتك طهورا؟ فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير إمام حافظ المحمد وأبوه أئمة حفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم، محمد بن عبد الله بن نمير عبد الله إمام الحافظ وولده محمد بن حفاظ ومن رواة الأمهات الست هو وأبوه. قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي، الاثنين قالوا قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا عن يزيد الرقاشي، عن يزيد الرقاشي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الناس بين يدي رب العالمين صفوفا، يعني أهل الجنة يصفون صفوفا أهل الجنة، ويصف صفوفا أهل النار، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هؤلاء يصفون أهل الجنة سوا وأهل النار سوا. فلعل هذا الصف والصف بالأعراب الذي ذكر الله في سورة الأعراب أنهم يتخاطبون، أهل الجنة يخاطبون أهل النار وأهل النار يخاطبون أهل الجنة، يا فلان افعل كذا وكذا، يا فلان افعل كذا، جائز هذا وجائز أن المشركين يصفون والمسلمين يصفون. فالشاهد أن رجلا يأتي إلى رجل ويقول يا فلان أتذكر حينما استسقيتني فسقيتك شربت ما؟ تذكر هذا يا فلان؟ قال نعم أذكرك، فيشفع له ويدخل الجنة. ويأتي الثاني يقول تذكر يا فلان حينما أعطيتك ماء طهور لك تتوضأ فيه تذكر هذا؟ قال نعم أذكره، فيشفع له ويدخل الجنة. ويأتي الثالث يقول تذكر يا فلان حين أرسلتني في حاجتك أقضيها وقضيتها وردتها وقضيتها لك أتذكر هذا؟ قال نعم، فيشفع له. نحن في حاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له. يقول إنك أرسلتني في حاجة كذا وكذا، يعني كلها معروف، كلها عمل معروف بين المسلمين، هذا سقاه ماء وهذا عطاه طهور يتوضأ ليصلي وهذا راح بحاجته حتى قضاها له، فكل واحد يشفع له. معنى هذا أن الأعمال الصالحة تشفع لك الإنسان عند أخيك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن جده سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة العبل تغشى عياضي قلطتها لعبلي فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مالك، عبد الرحمن بن مالك قال عن أبيه عن جده سراقة، عبد الرحمن بن مالك بن سراقة بن الجعشمي قال عن أبيه عن جده سراقة بن مالك الجعشمي قال نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة العبيد تغشى حياضي قلبتها لإبلي. يقول سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ضالة الإبل ألقاها في البر ثم تأتي وتدخل بين إبلي تشرب مع إبلي، أنا حطنا الحوض وأصب من البير بالحوض تأتي هي وتدخل ودخلتها أنا رأيتها عطشانة وأدخلتها مع إبلي فشربت مع الإبل، هل لي فيها أجر؟ قال كل كبد حرة، كل كبد محترة وتشرب لك أجر فيها، كل كبد ما كل حيوان تسقيه ماء تعطيه أكلة تعطيه شيء، كل كبد رطبة في بعض الأحاديث في كل كبد رطبة أجر، كل كبد رطبة فيها أجر. هنا يقول كل كبد حرة يعني تحتر، تبي طعام تبي شراب تبي كذا تبي كذا فيها أجر. فالناقة الضالة أدخلتها مع إبلك وشربت من حياضك الإنسان لك أجر فيها. نعم. باب الرفق. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. باب يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرزق حدثنا باب الرفق الرفق نعم. بالفاء باب الرفق يقول رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا تميم بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول جرير رضي الله تعالى عنه وهو آخر من أسلم، لكن أحاديثه كثيرة. شوف تعالى الله تقدس آخر من أسلم من الصحابة ولكن أحاديثه كثيرة، حتى أن الصحابة يتعجبون كثر أحاديثه مع أن إسلامه جديد. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.